نعم نعم. يقول هل يصاب بمرض؟ هذا سائل يسأل عن الذكر الذي يقال بعد الأذان. الذكر الذي يقال بعد الأذان أول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وضعت مقاما مكونا الذي وعدته، كما جاء في الحديث أن قيل للرسول الله يقول يا رسول الله إن المؤذين يغبنون، يعني يحصل على الأجر. قال من قال من سمع المؤذن ثم قال مثل قوله ثم صلى على النبي عليه وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، حصل له ما حصل له مثل ما يحصل المؤذن. وكذلك أيضا جاء في الحديث لا حدث له شفاعتي يوم القيامة. نعم. يقول هل مصاب بمرض خطير يعني مصيره في الغالب إذا قدر الله إلى الموت أن التوبة ستصح، أم يكون كان بلغت روحه الحلقوم فرد؟ أم تكون إيش؟ يقول هل المصاب مثلا بمرض نعم في الغالب مصيره إلى الموت، نعم إذا تاب تاب الله، هل إذا تاب تاب الله عليه، أم يكون حكم من بلغت روح الحلقوم؟ نعم المصير المريض ولو في مرض الموت تصح منه التوبة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. ولهذا ذكر العلماء أن المريض من حضره الموت يذكر بالتوبة ويذكر بالشهادة، فإذا حضره الموت يذكر بالشهادة وقل لا إله إلا الله تنفعه، إذا حضر الموت يلقب بالشهادة، يقول لا ما يقول لا إله إلا الله حتى لا يرجع، يقول لا إله إلا الله أمامه حتى يتذكر فيقول، فإذا قالها فإن تكلم بشيء من كلام الدنيا أعاد لا إله إلا الله، ولا يقول لا إله إلا الله لأن قال قل لا إله إلا الله قد يذكر، يقول لا إله إلا الله أمامه ويذكر بالتوبة دل على أن تنفعه. كذلك ذكر العلماء أن من قرب موته كذلك يذكر بالتوبة تنفعه، مثل شخص سيقام عليه الحد القصاص إنسان فيقتل قصاصا يذكر بالتوبة والاستغفار، ولو كان يعلم أنه سيقام عليه الحد قريب سوف يقتل عن قريب قصاص يذكر بالتوبة والاستغفار تنفع ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا سيقت الروح من الجسد ووصلت إلى الحلقوم انتهى الأمر، الآن كشف الإنسان عن المستقبل وصار الغيب شهادة وعين الملائكة ولا توبة حينئذ. نعم. يقول هل تقبل توبة من فعل ذنبا ونوى قبل فعله للذنب أن يتوب بعد فعله؟ إيش؟ يقول هل تقبل توبة العبد إذا فعل الذنب ونوى قبل فعل الذنب أن يتوب، هل تقبل توبته؟ إذا وجدت الشروط الثمانية كما سبق، إذا وجدت الشروط بعد الذنب هذه الشروط الثمانية فصحيحة، وإذا خلى شرط منها فلا. نعم. يقول متى تقرر كار الصباح والمساء؟ والمساء على الصحيح ما قال العلماء كار الصباح بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الذي فسبحه والبصر، ذكر هذا أهل العلم وذكر هذا العلامة المقيم في الوابل الصيب. ولكن سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يرى أن الأمر واسع وأنه إذا فات بعد العصر فله أن يأتي بالذكر بعد المغرب والعشاء، وكذلك في أذكار الصباح إذا فات له أن يأتي بالأذكار إلى الظهر. نعم. يقول هل الأحاديث فيها من المحكم المتشابه كما في القرآن الكريم؟ إذا كان كذلك لماذا سؤول؟ نعم النصوص فيها محكم فيها متشابه من السنة ومن القرآن، وكذلك أقوال أهل العلم. القاعدة عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم ويوضح فيتضح، وهذه طريقة أهل العلم طريقة السنة والجماعة، يردون المتشابه يفكر فيتضح به. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتقون المحكم. مثال ذلك النصوص التي أثبت الله فيها علوه على خلقه كثيرة لا حصر لها. قال تعالى الله تعالى ثم استوى على العرش في سبعة مواضع. وقال سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. كل نص فيه صفات العلو، كل نص فيه الرفع يرفع الرفع رفعه الله إليه، كل نص فيه الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، التنزيل تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. أفراده أفراد هذه الأدلة تزيد على 3000. جاءت النصوص الأخرى نصوص المعية، وهو معكم أينما كنتم لا تحزن إن الله معنا. أهل الزيغ من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والجهمية والمعطلة تعلقوا بالمتشابه، قالوا إن عارضوا النصوص وضربوا النصوص بعضها البعض، وقالوا إن النصوص المعية تبطل نصوص العلو والفوقية، وقالوا إن الله مخترق بالمخلوقات وأنه مع الخلق في كل مكان، تعالى الله عما يقول. أما أهل الحق فإنهم ردوا المتشابه إلى المحكي إلى المحكم، وعملوا بالنصوص من الجانبين، وقالوا إنه لا معارضة بين النصوص، وليس معنى المعية الاختلاط والامتزاج، فإن المعية في لغة العرب لمطلق المصاحبة، والمصاحبة لا تقضي الاختلاط، والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقك، ما زلنا نسير والنجم معنا، ويقال فلان المتاع معه وإن كان فوق رأسه، ويقال فلان زوجته معه وإن كان في المشرق وهو في المغرب. المعية لها تقتضي المصاحبة ولها متعلقات على حسب متعلقها. فهذا من الأمثلة. المقصود أن النصوص المحكمة والمتشابهة في الكتاب أو في السنة أو في أقوال العلم، القاعدة أن المتشابه النصوص المتشابهة ترد إلى النصوص المحكمة وتفسر بها. أما أهل الزيغ فإنهم يتعلقون بالمتشابه وتكون المحكمة. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. ما المراد بأهل القبلة؟ وهل الرافضة يعدون منهم؟ المراد بأهل القبلة كل ما يتجه إلى القبلة في الصلاة وفي الذكر وفي الذبح. أهل القبلة لا يكفرون عند أهل السنة والجماعة إلا إذا ثبت عليهم مكفر، وإلا الأصل أن أهل القبلة يحكم عليهم بالإسلام. ومن أهل القبلة المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر، فإنهم يعاملون معاملة المسلمين في النكاح وفي الإراث وفي الميراث، إلا من أظهر منهم نفاقا فإنه يقتل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وغيره المنافقين معاملة المسلمين في جميع الأحكام. ولهذا لما مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ودلي في حفرته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، واستخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه. ولما أراد عمر أن يصلي عليه أخذ ثوبه وجره وقال يا رسول الله صلي على منافق كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر فإني خيرت، فقيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فلو أعلم أني زدت على 70 ليغفر له لزدت على 70، استغفر لهم إن استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. وإنما فعل هذا عليه الصلاة والسلام رجاء أن يغفر الله له لأنه لم ينه عن ذلك، ومراعاة لرهطه الأوس، ومراعاة لابنه عبد الله لأنه كان من أصح عباد الله. عبد الله بن أبي رأس المنافقين له ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله، وهو من أصلح عباد الله. ولما قال ابن أبي قولته المشهورة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل كما قال أنزل الله في ذلك، وقف ابنه عبد الله دون أبيه المدينة وقال الله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأعز أنت الأذل ورسول الله هو الأعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لابنه عبد الله وللأوس ورجع أن يغفر الله له صلى عليه، ثم بعد ولأنه لم ينه عن ذلك، ثم بعد ذلك أنزل الله هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي على منافق بعد ذلك، فلم يصلي على كافر، بين الله العلة إنهم كفروا بالله ورسوله. وهذا رواه البخاري في الصحيح. نعم. يسأل عن الصحيح من قال العلماء في عدد النفخات هل هي 2 أو 3؟ الصواب أنهما نفختان كما قال الله تعالى في سورة الزمر ونفخت الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى نفخة الصعق والموت، والنفخة الثانية نفخة البعث

بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. ولهذا قيل إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم لشيخه إني أذنبت، قال تب، قال ثم أعود، قال تب، قال ثم أعود، قال تب، قال إلى متى؟ قال إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العبد المفتن التواب. وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر من المرجحات التي تدل على أن المؤمن العاصي لا يخرج عن دائرة الإسلام في المعصية ولا بالكبيرة، وأن النصوص التي وصفت بعض الناس في الإسلام ونفت عنهم الإيمان لا يدل على أنهم من المنافقين بل من ضعفاء الإيمان. استدل ذلك بأن العقوبة على الذنب تسقط بعشرة أسباب، وذكر من هذه الأسباب ثلاثة مرت معنا ثلاثة: التوبة والاستغفار والحسنة الماحية. ثم ذكر اعتراض على قول بأن الحسنات تمحو السيئات، لما استدل بنصوص أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان واليوم رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من لقام لا يتقدم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج هذا البيت فلم يفسق فلم يرفض ولم يمسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذه كلها حسنات ماحية تسقط بها عقوبة الذنب. ذكر الاعتراض على هذا، وهو أن اعترض على هذا بفرض بعض الناس وقال إن هذا إنما يكون إذا اجتنبت الكبائر، لأن الحديث مقيد جمعة والجمعة والصلاة الخمس والجمعة والجمعة ورمضان ورمضان وكثرة الإمام إذا اجتنبت الكبائر. قال إن هذا في الفرائض، إن هذا في الصغائر، حتى ما هي إنما تخص الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، بدليل أنها قيدت في اجتناب الكبائر إذا اجتنبت الكبائر في حديث صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات الأمر إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث الوضوء لما ذكر الحديث أن الوضوء كفر السيئات قال ما لم تصب المقتلة، والمقتلة هي الكبيرة. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول قال إن هذا الشرط وهو شرط اجتناب الكبائر إنما جاء في الفرائض الخاصة، في الفرائض الخاصة الصلاة الخمس والجمعة والجمعة والرمضان هذه فرائض، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر. الجواب الثاني أنه قد جاء التصحيح في بعض النصوص بأن المغفرة تكون مع الكبيرة، كحديث غفر له وإن كان فرا من الزحف، وحديث الرجل الذي أوجب يعني فعل ذنبا أوجب له النار ألا أعتق عنه يعتق الله عنه بكل عضو منه عضو من النار، حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق هذه كبائر، حديث حاطب وما يزيك لعل الله اطلع عليه بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والثالث الجواب الثالث حديث حاطب بن ابي بلتعه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب المشركين قال عمر دعني اضرب عنقه قال وما يزيك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذه كبيرة سمها الله تولي لا تتولوا يا أيها الذين لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. الجواب الرابع

نقول للإنسان اتق السموم القاتلة، لا تأكل السم لأن السم يقتلك، السم يقتلك فلا تتناوله. وإن كان يجوز إذا تناول السم القاتل يأتي بشيء بأدوية ترفع هذا السم فلا يموت. هل معنى ذلك أن نقول الإنسان كل السم ثم أتي بشيء يزيل السم؟ لا، لا نقول الإنسان كل السم أو تناول السم اكتفاء بأنه يمكن أن نجد أدوية ترفع هذا السم. هذا مثل من يقول أنا أترك الواجب أو أفعل المحرم اكتفاء بأني أفعل ما يسقط هذه العقوبة عنه. نقول لا، يمكن تجد أدوية ترفع هذا السم، ممكن لا تجد. ثم أيضا كون الإنسان يكون سليم من السم ليس كمن أكل السم تناول السم ثم أتى بشيء يرفعه فارتفع. أيهما أكمل الحال؟ الأول أحسن وأحسن. وقد لا يوفق الإنسان لأدوية ترفع السم، كما أن الإنسان مأمور بفعل الأوامر وترك النواهي، فإذا فعل ترك الأوامر أو فعل النواهي تسبب في العقوبة. وقد تسقط العقوبة بسبب من الأسباب، قد لا يوفق لمسخط للعقوبة. ولهذا قال مالك رحمه الله: لأن الإخلال بذلك بالواجبات فعل الواجبات سبب للذم والعقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمل من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم يعني أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم. فالأوامر فيها صلاح للناس، والنواهي فيها سبب لفسادهم فساد أحوالهم الدنيا والآخرة. والله عليم بما يصلح عباده، فيأمرهم بما فيه صلاحهم وينهاهم عما فيه فسادهم. ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يعيسهم من رحمته سبحانه وتعالى. إذا وقع الإنسان زلت به القدر فعل الكبيرة أو المعصية أو ترك الواجب لم يعيسه الله من رحمته، بل جعل له أسبابا، جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. الله عليم حكيم رحيم، أمر العباد بما فيه صلاحهم ويفعل الواجبات، ونهاهم عما فيه ضررهم ويترك المحرمات. فيجب على المسلم أن يجاهد نفسه حتى يمتثل الأوامر ويكثر من النواهي. فإذا زلت به القدم وترك الواجب أو فعل المحرم فالله تعالى لا يعيش من رحمته، بل جعل أسباب إذا فعلها استقرت عنه العقوبة، كملت هذا الواجب الذي خل به ورفعت العقوبة عن المحرم الذي فعله. ولهذا قيل إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يعيش الناس من رحمة الله ولا يجبرهم على معاصي، هذا الفقيه لا يعيش الناس من رحمة الله، فيقول إن من فعل معصية فعل كبير هالك ولا حيلة فيه، كما تقول الخوارج من فعل كبير كفر وخلدت النار. لا، نقول الحمد لله ما نعيش الناس من رحمة الله، بل نقول إن الله جعل أسباب ترفع العقوبة، ثوب إلى الله من هذه المعصية، استغفر، افعل حسنات. وكذلك لا يجرئهم على معاصي الله، لا يعيسهم برحمة الله، لا يجرئهم على معاصي الله ويقول الأمر سهل بسيط، اترك الواجب سهل، افعل المحرم سهل، التوبة تكفي، الاستغفار تكفي. لا، لا نجرئ الناس على معاصي الله ولا نعيسهم برحمة الله. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب، كلما أذنب يؤمر بالتوبة، والتوبة تكون صحيحة من هذا الذنب إذا وجدت الشروط الثمانية التي سبقت بالأمس. إذا وجدت الشروط فالتوبة صحيحة ومقبولة، يمحو الله بها الذنب، فإذا بلي بالذنب مرة أخرى يؤمر بالتوبة، تكون التوبة محت الذنب السابق، والذنب الجديد يحتاج إلى توبة. فإذا تم توبة النصوح بشروطها الثمانية محت هذه التوبة الذنب، فإذا ولي بالذنب مرة ثالثة عليها أن يتوب، وهكذا. فإذا تاب بشروطها الثمانية محت التوبة الذنب، فإذا ولي بالذنب مرة أخرى عليها أن يتوب، وهكذا. ولهذا قال بعضهم: شيخي إني أذنب، قال تب